وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في حلقة من هذه الحلقات الطيبة المباركة بإذن الله آيات من كتاب الله جل وعلا بينات نتدارسها ونتراجع الحديث فيها بعد أن نسمعها من أخينا عبد الرزاق فليتفضل المشكورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون آيات عظيمة تزلزل القلوب تحرك النفوس فإن الله جل وعلا توعد الذين طلبوا الدنيا ولم يطلبوا الآخرة بأن يحبط أعمالهم وتوعدهم بالنار فبئس ما توعدوا به والمتوعد هو الله سبحانه وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون إنها نزلت كما جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه في اليهود والنصارى وقال مجاهد نزلت في أهل الرياء الذين يراءون بأعمالهم ويريدون بأعمالهم الأخروية بعباداتهم بصلاحهم بذكرهم بصدقتهم بأنواع من العبادات التي يتعبدون الله جل وعلا بها إنما يريدون بذلك حطام الدنيا كسرة خبز أو لقمة عيش أو شيء من عرض الدنيا أو أنهم يريدوا بذلك جاها أو رفعة أو حتى يقال من أنهم من عباد الله الصالحين وأوليائه المقربين فبئس ما فعلوا وبئس ما صنعوا وبئس ما يكون حالهم عند الله سبحانه وتعالى إذا ماتوا ووفوا أعمالهم ولأجل هذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه في معنى هذه الآية من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها جعل الله سبحانه وتعالى حرث الآخرة كالحرث وكالزرع الذي ينبت ويكبر ويعظم حتى يحصده الإنسان في آخرته وأما الدنيا فإنه عرض زائل ولأجل هذا قال الله في نحو هذه الآية: من كان يريد العاجلة عجلنا فيها له فيها ما نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. تأمل ما أبعد ما بين الفريقين: أهل الإيمان الذين طلبوا رضا الله وطلبوا الآخرة فكان لهم الوعد والجنة والفوز برضا الله سبحانه وتعالى، وأولئك الذين طلبوا عرضا من الدنيا فكانوا مدحورين معذبين بعذاب الله جل وعلا في نار الجحيم. أيها الإخوة، هل من قلوب تتحرك؟ هل من نفوس تخاف أن تقع في الرياء، أن تقع في السمعة، أن تقع في إرادة شيء من عرض الدنيا من الالتفات عن الله إلى غير الله سبحانه وتعالى؟ ولأجل هذا قال الله: عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. تأمل، عاملة هي تعمل وتجتهد وتذهب وتجيء وتتصدق، لكن عملها عمل تعب ونصب لا يفيدها عند الله سبحانه وتعالى. لما فات عليها من الإخلاص، لما فات عليها من طلب رضا الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا قال الله في آخر سورة الكهف: من كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إن الله لا يرضى من القلوب إلا أن تكون له مخلصة، أن تكون إليه متوجهة، أن تكون له قاصدة، أن تلتفت عمن سوى الله ولا تتأثر بشيء دون الله سبحانه وتعالى. هدفها وغايتها ومطلبها وتوجهها إلى الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله يعني قصداً فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه الذي ثوابه على الله. هل يساوي من يكون ثوابه لشيء من أعراض الدنيا فيثيبه أهل الدنيا؟ إنه لا يزيده بذلك إلا بوارا وخسرانا. ولهذا قال الله تعالى: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وإذا أردت أن تزداد في ذلك ارتداعا وبعدا، أن تطلب هذا الطريق أو أن تتعرض لهذا السبيل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين عظيم الوعيد لمن أعرض عن الله وطلب غير مراد الله: من يرائي يرائي الله به، ومن يسمع يسمع الله به. فمع ما طلب من الإعراض عن الله فإنه يعاقب بجنس عمله، فيكون ذلك إظهارا لقبيح فعله وصنيع حاله حتى ينبذه الناس ويبعدونه. ثم تأمل يا رعاك الله ما جاء في حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين، وهو حديث عظيم ترتعد له الفرائص، تتحرك له القلوب، تخاف منه النفوس المؤمنة أن تقع في بلائه أو أن يصيبها شركه، فإن ذلك من أعظم ما يكون سببا لفساد الأعمال. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار ثلاثة. من هم هؤلاء الثلاثة؟ أهم السراق؟ أهم الزنات؟ أهم شارب الخمور؟ كل أولئك عصاة ومن أهل الكبائر والموبقات، لكن هؤلاء أعظم جرما وأعظم ذنبا، وتوعدهم الله جل وعلا بأن يكونوا أول من تسعر بهم النار. إنه قارئ القرآن الذي يقرأ لا يريد بذلك ثواب الله، لا يريد بذلك الأجر من الله، ليقال قارئ فقد قيل ثم يؤمر به إلى النار. ومثل ذلك الذي يتحدث إلى الناس: ربما تحدث وتحدث غيري وليس له نصيب من حديثه إلا أن يكون وقودا لنار جهنم. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. وممن ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: المتصدق يتصدق لا يرجو بذلك إلا ثناء الناس، فيسأله النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تصدقت؟ فيقول: يا ربي إنما تصدقت لابتغاء وجهك. فيقول الله: كذبت، إنما تصدقت ليقال منفق ثم يؤمر به إلى النار. نسأل الله السلامة والعافية، ويؤتى بالمجاهد كذلك الذي أريق دمه في المعركة لكنه لم يرد وجه الله، وإنما أراد أن يتكثر عند قومه بشجاعته وجرأته، وأنه لا أحد مثل له. فإذا سئل يوم القيامة عن ذلك فيقول: يا رب جاهدت في سبيلك، فيقول الله جل وعلا: كذبت، إنما جاهدت أو قاتلت ليقال جريء، فقد قيل. ثم يؤمر به إلى النار. نسأل الله السلامة والعافية. ومما يدل أيضا على عظم هذا الأمر ويزيد الإنسان خوفا ما جاء في الحديث الذي حسنه جماعة من أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله، من طلب القرآن، طلب السنة، التفسير، ما يتعلق بالاعتقاد، كله من مما جاء الشرع بأمرها بالأمر بتعلمها والفقه في دين الله جل وعلا، من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد بذلك إلا عرض الدنيا، يريد بذلك شهادة، يريد بذلك وظيفة، يريد بذلك شيئا من التكثر عند قومه ومن في درجته، يريد بذلك كسرة خبز أو لقمة عيش، لا يريد به إلا عرض الدنيا لم يجد عرف الجنة، يعني ريحها. أي وعيد هذا الوعيد؟ أي بلاء لمن كان هذا قصده، ولمن كانت هذه همته، ولمن كان معرضا عن الله جل وعلا ربه؟ أيها الإخوة، ليس شيء أعظم على الصالحين من هذا الباب، وهو باب الرياء. ولذلك ذكر الإمام الطيبي في أن من أعظم ما يدخل على الصالحين في أعمالهم الرياء. ولأجل ذلك تجد أن كثيرا من الناس إذا تصدق صور، وإذا أحرم صور، وإذا فعل أي صالح من الصالحات نقله وتداوله الناس، وكأنه لا يريد بذلك إلا ما عند الناس، ولا يريد ما عند الله جل وعلا. ولأجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يدل على عظم هذا: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. لم يزينها لله، لم يزينها قربة لله، وإنما أراد شيئا من الدنيا. أيها الإخوة، أطلبوا ما عند الله، فإن ما عند الله خير وأبقى، وللآخرة خير وأبقى. ومن طلب الله جل وعلا فإن الله يجازيه. روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الآخرة همه جعل الله جل وعلا غناه في قلبه، وجمع الله شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه فرق الله شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، وجعل الله جل وعلا فقره بين عينيه. فأي الفريقين تريدون؟ من يريد الله أو من يريد وجه غير الله؟ وما أبعد ما بينهما. نسأل الله السلامة والعافية، ونعوذ بالله من الخذلان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون.